بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 452 من البداية والنهاية. حديثا آخر روى الحافظ ابن عساكر من حديث أبي مروان العثماني حدثنا أبي عثمان بن خالد عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لقي عثمان بن عفان على باب المسجد فقال: يا عثمان، هذا جبريل يخبرني أن الله قد زوجك أم كلثوم بمثل صداق رقية على مثل مصاحبتها. وقد روى ابن عساكر أيضا من حديث ابن عباس وعائشة وعمارة بن رويبة وعصمة ابن مالك الخطمي وأنس بن مالك وابن عمر وغيرهم، وإذا كانت معطوفة على ما سبق تصبح وعصمة بن مالك الخطمي وأنس وابن مالك وابن عمر وغيرهم، وهو غريب ومنكر من جميع طرقه. وروي بإسناد ضعيف عن علي أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: لو كان لي 40 ابنة لزوجتهن بعثمان واحدة من بعد واحدة حتى لا يبقى منهن واحدة. وقال محمد بن سعيد الأموي عن يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن المهلب بن أبي صفرة قال: سألت أصحاب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لما قلتم في عثمان أعلانا فوقا، قالوا: لأنه لم يتزوج رجل من الأولين والآخرين ابنتي نبي غيره. رواه ابن عساكر. وقال إسماعيل بن عبد الملك عن عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم رافعا يديه حتى يبدو ضبعيه إلا لعثمان بن عفان إذا دعا له. وقال مسعر عن عطية عن أبي سعيد قال: رأيت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من أول الليل إلى أن طلع الفجر رافعا يديه يدعو لعثمان يقول: اللهم عثمان رضيت عنه فارض عنه. وفي رواية يقول لعثمان: غفر الله لك ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلمت وما كان منك وما هو كائن إلى يوم القيامة. ورواه الحسن بن عرفة عن محمد بن القاسم الأسدي عن الأوزاعي عن حسان بن عطية عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مرسلا. وقال ابن عدي عن أبي يعلى عن عمار بن ياسر المستملي عن إسحاق بن إبراهيم المستملي عن أبي إسحاق عن أبي وائل عن حذيفة. قبل المتابعة في الحاشية: واحد ضعيف جدا الترمذي في المناقب وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. اثنان ضعيف الهيثمي في المجمع وعزاه الطبراني في الكبير وقال فيه عبد الرحمن بن أبي وعيد وفيه عبد الرحمن بن أبي الزناد وهو لين وبقية رجاله ثقات. أتابع بعون الله سبحانه وتعالى. عن حذيفة أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بعث إلى عثمان يستعينه في غزاة غزاها، فبعث إليه عثمان بعشرة آلاف دينار فوضعها بين يديه، فجعل يقلبها بين يديه ويدعو له: غفر الله لك يا عثمان ما أسررت وما أعلنت وما أخفيت وما هو كائن إلى يوم القيامة. ما يبالي عثمان ما فعل بعدها. حديث آخر. وقال ليث بن أبي سليم: أول من خبص الخبيص عثمان خلط بين العسل والنقي، ثم بعث به إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى منزل أم سلمة فلم يصادف، فلما جاء وضعوه بين يديه فقال: من بعث هذا؟ قالوا: عثمان. قالت: قالت فرفع يديه إلى السماء فقال اللهم إن عثمان يترضاك فارض عنه. روى أبو يعلى عن سنان بن فاروق عن طلحة بن يزيد عن عبيدة بن حسان عن عطاء الكيخراني عن جابر أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم اعتنق عثمان وقال أنت ولي في الدنيا وولي في الآخرة. حديث آخر قال أبو داود الطيالسي حدثنا حماد بن سلمة وحماد بن يزيد عن الجريري عن عبد الله بن شقيق عن عبد الله بن حوالة قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم تهجمون على رجل معتجر ببردة من أهل الجنة يبايع الناس. قال فهجمنا على عثمان بن عفان. وقال ابن عدي عن أبي يعلى عن عمار بن ياسر المستملي عن إسحاق بن إبراهيم المستملي عن أبي إسحاق عن أبي وائل عن حذيفة أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بعث إلى عثمان يستعينه في غزاة غزاها فبعث إليه عثمان بعشرة آلاف دينار فوضعها بين يديه فجعل يقلبها بين يديه ويدعو له غفر الله لك يا عثمان ما أسررت وما أعلمت وما أخفيت وما هو كائن إلى يوم القيامة ما يبالي عثمان ما فعل بعدها. حديث آخر وقال ليث بن أبي سليم أول من خلص الخبيص عثمان خلط بين العسد والنقي ثم بعث به إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى منزل أم سلمة فلم يصادفه فلما جاء وضعوه بين يديه فقال من بعث هذا؟ قالوا عثمان. قالت فرفع يديه إلى السماء فقال اللهم إن عثمان يترضاك فارض عنه. رواه أبو يعلى عن سنان بن فاروق عن طلحة بن يزيد عن عبيدة بن حسان عن عطاء الكيخراني عن جابر أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم اعتنق عثمان وقال أنت ولي في الدنيا وولي في الآخرة. حديث آخر قال أبو داود الطيالسي حدثنا حماد بن سلمة وحماد بن زيد عن الجريري عن عبد الله بن شقيق عن عبد الله بن حوالة قال قبل المتابعة في الحاشية واحد ضعيف ابن عدي في الكامل في الضعفاء وقال الحديث بهذا الإسناد غير محفوظ. اثنان ضعيف ضعيف فيه ليث بن أبي سليم ضعيف وخبص أي خلطة والخبيص طعام معلوم معمولا من التمر والسمن. ثلاثة ضعيف جدا الليثمي في المجمع وعزاه لأبي يعلى وفيه طلحة بن زيد ضعيف جدا وتابع بعون الله سبحانه وتعالى. قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم تهجمون على رجل معتجر ببردة من أهل الجنة يبايع الناس. قال فهجمنا على عثمان بن عفان فرأيناه معتجرا يبايع الناس. ذكر أول أعيد ذكر شيء من سيرته وهي دالة على فضيلته. قال ابن مسعود لما توفي عمر بايعنا خيرنا ولم نأل وفي رواية بايعوا خيرهم ولم يألوا. وقال الأصمعي عن أبي الزناد عن أبيه عن عمرو بن عثمان بن عفان قال كان نقش خاتم عثمان آمنت بالذي خلق فسوى. وقال محمد بن المبارك بلغني أنه كان نقش خاتم عثمان آمن عثمان بالله العظيم. وقال البخاري في التاريخ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا مبارك بن فضالة قال سمعت الحسن يقول أدركت عثمان على ما نقم عليه قل ما يأتي على الناس يوم إلا وهم يقتسمون فيه خيرا يقال لهم يا معشر المسلمين اغدوا على أعطياتكم فيأخذونها وافرة ثم يقال لهم اغدوا على أرزاقكم فيأخذونها وافرة ثم يقال لهم اغدوا على السمن والعسل والأعطيات والجارية والأرزاق داروة والعدو متقي وذات البين حسن والخير كثير وما من مؤمن يخاف مؤمنا ومن لقيه فهو أخوه قد كان من ألفته ونصيحته ومودته قد عهد إليهم أنها ستكون أثرة فإذا كانت فاصبروا قال الحسن فلو أنهم صبروا حين رأوها لوسعهم ما كانوا فيه من العطاء والرزق والخير الكثير بل قالوا لا والله ما نصابرها فوالله ما وردوا وما سلموا والأخرى كان السيف مغمدا على أو مغمدا عن أهل الإسلام فسلوه على أنفسهم فوالله ما زال مسلولا فوالله ما زال مسلولا إلى يوم الناس هذا وأيم الله إني لأراه سيفا مسلولا إلى يوم القيامة وقال غير واحد عن الحسن البصري قال سمعت عثمان يأمر في خطبته ذبح الحمام وقتل الكلاب وروى سيف بن عمر أن أهل المدينة اتخذ بعضهم الحمام ورمى بعضهم بالجلاهقات فوكل عثمان رجلا من بني ليث يتبع ذلك أو يتبع ذلك فيقص الحمام ويكسر الجلاهقات وهي قصى البندق وقال محمد بن سعد أنبأنا القعنبي وخالد بن مخلد حدثنا محمد بن هلال عن جدتي وكانت تدخل على عثمان وهو محصور فولدت هلالا ففقدها يوما فقيل له إنها قد ولدت هذه الليلة غلاما قال فأرسل إلي بخمسين درهما وشقيقة سنبلانية وقال هذا عطاء ابنك وكسوته فإذا مرت به سنة رفعناه إلى مئة وروى الزبير بن أبي بكر عن محمد بن سلام عن ابن بكار قال ابن سعيد بن يربوع ابن عتكة المخزومي انطلقت أنا غلام في الظهيرة ومعي طير أرسله في المسجد والمسجد بيننا فإذا شيخ جميل حزن الوجه نائم تحت رأسه لبنة أو بعض لبنة فقمت أنظر إليه أتعجب من جماله ففتح عينيه فقال من أنت يا غلام فأخبرته فإذا غلام نائم قريبا منه فدعاه فلم يجبه قبل متابعة في الحاشية واحد الصحيح أبو داود الطيالسي وقوله معتجر أي لف عمامته اثنان الجلاهقات أو الجلاهقات قوس يرمى بها البندق وتابع بعون الله سبحانه وتعالى فقال لي أدعوه فدعوته فأمره بشيء وقال لي أقعد فذهب الغلام فجاء بحلة وجاء بألف درهم ونزع ثوبي وألبسني الحلة وجعل الألف درهم فيها فرجعت إلى أبي فأخبرته فقال يا بني ما فعل من فعل هذا بك فقلت لا أدري إلا أنه رجل في المسجد نائم لم أرى قط أحسن منه قال ذاك أمير المؤمنين عثمان بن عفان وقال عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني يزيد بن خصيفة عن أبي السائب بن يزيد أن رجلا سأل عبد الرحمن بن عثمان التميمية أهي صلاة طلحة بن عبيد الله عن صلاة عثمان قال نعم قال قلت لأغلبن الليلة النفر على الحجر يعني المقام فلما قمت فإذا رجل يرجمني مقنعا قال فالتفت فإذا بعثمان يزحمني فتأخرت عنه فصلى فإذا هو يسجد بسجود القرآن حتى إذا قلت هذا هو أذان الفجر أوتر بركعة لم يصلي غيرها ثم انطلق وقد روى هذا أو روي هذا من غير وجه أنه صلى بالقرآن العظيم في ركعة واحدة عند الحجر الأسود أيام الحج وقد كان هذا من دأبه رضي الله تبارك وتعالى عنه ولهذا روينا عن ابن عمر أنه قال قال في أعيد أنه قال في قوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قال هو عثمان بن عفان. وقال ابن عباس في قوله سبحانه وتعالى: هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. قال هو عثمان. وقال حسان: ضحوا بأشمط عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحا وقرآنا. وقال سفيان بن عيينة: حدثنا إسرائيل بن موسى، سمعت الحسن يقول: قال عثمان: لو أن قلوبنا طهرت ما شبعنا من كلام ربنا، وإني لأكره أن يأتي علي يوم لا أنظر في المصحف. وما مات عثمان حتى خرق مصحفه من كثرة ما يديم النظر فيه. وقال أنس ومحمد بن سيرين: قالت امرأة عثمان يوم الدار: وقتلوه أو دعوه، فوالله لقد كان يحيي الليل بالقرآن في ركعة. وقال غير واحد: إنه رضي الله تبارك وتعالى عنه كان لا يوقظ أحدا من أهله إذا قام من الليل ليعينه على وضوئه إلا أن يجده يقظانا، وكان يصوم الدهر، وكان يعاتب فيقال: لو أيقظت بعض الخدم، فيقول: لا، الليل لهم يستريحون فيه. وكان إذا اغتسل لا يرفع المئزر عنه وهو في بيت مغلق عليه، ولا يرفع صلبه جيدا من شدة حيائه رضي الله تبارك وتعالى عنه. شيء من خطبي. قال الواقدي: حدثني إبراهيم بن إسماعيل بن عبد الرحمن. عيد: حدثني إبراهيم بن إسماعيل بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي عن أبيه أن عثمان لما بويع خرج إلى الناس فخطبهم فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، أول كل مركب صعب، وإن بعد اليوم أياما، وإن أعش تأتكم الخطب على وجهها، وما كنا خطباء، وسيعلمنا الله. وقال الحسن: خطب عثمان فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، اتقوا الله، فإن تقوى الله غنم، وإن أكيس الناس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، واكتسب من نور الله نورا لظلمة القبر، وليخشى عبد أن يحشره الله سبحانه وتعالى أعمى. والعياذ بالله أكرم الأكرمين، والعياذ بالله أرحم الراحمين، والعياذ بالله سبحانه وتعالى. وقد كان بصيرا. وعيد: وليخشى عبد أن يحشره الله أعمى، وقد كان بصيرا، والعياذ بالله سبحانه وتعالى. وقد يلقى الحكيم أو يلقي الحكيم جوامع الكلم، والأصم ينادي من مكان بعيد. واعلموا أن من كان الله له لم يخف شيئا، ومن كان الله عليه فمن يرجو بعده. وقال مجاهد: خطب عثمان فقال: ابن آدم، اعلم أن ملك الموت الذي وكل بك لم يخلفك ويتخطى إلى غيرك منذ أنت في الدنيا، وكأنه قد تخطى غيرك إليك وقصدك، فخذ حذرك واستعد له، ولا تغفل، فإنه لا يغفل عنك. واعلم ابن آدم، إن غفلت عن نفسك ولم تستعد لها لم يستعد لها غيرك، ولا بد من لقاء الله سبحانه وتعالى، فخذ لنفسك ولا تكلها إلى غيرك، والسلام. وقال سيف بن عمر عن بدر بن عثمان عن عمه قال: آخر خطبة خطبها عثمان في جماعة: إن الله إنما أعطاكم الدنيا لتطلبوا بها الآخرة، ولم يعطكموها لتركنوا إليها، إن الدنيا تفنى وإن الآخرة تبقى، لا تبطرنكم الفانية، ولا تشغلنكم عن الباقية، وآثر ما يبقى على ما يفنى، فإن الدنيا منقطعة وإن المصير إلى الله سبحانه وتعالى. اتقوا الله فإن تقواه جنة من بأسه ووسيلة عنده، واحذروا من الله الغير، والزموا جماعتكم ولا تصيروا أحزابا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. آل عمران إلى آخر الآيتين. فصل. قال الإمام أحمد: حدثنا هشيم، حدثنا محمد بن قيس الأسدي عن موسى بن طلحة قال: سمعت عثمان بن عفان وهو على المنبر والمؤذن يقيم الصلاة وهو يستخير الناس يسألهم عن أخبارهم وأسفارهم. وقال أحمد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا يونس يعني بن عبيد، حدثني عطاء بن فروخ مولى القرشيين أن عثمان اشترى من رجل أرضا فأبطأ عليه فلقيه فقال: ما منعك من قبض مالك؟ فقال: إنك غبنتني، فما ألقى من الناس أحدا إلا وهو يلومني. قال: أذلك يمنعك؟ قال: نعم. قال: فاختر بين أرضك ومالك. ثم قال: قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: أدخل الله الجنة رجلا كان سهلا مشتريا وبائعا وقاضيا ومقتضيا. وروى ابن جرير أن طلحة لقي عثمان وهو خارج إلى المسجد فقال له طلحة: إن الخمسين ألفا التي لك عندي قد حصلت، فأرسل من يقبضها. فقال له عثمان: إنا قد وهبناكها لمرؤتك. وقال الأصمعي: استعمل ابن عامر قطن بن عوف الهلالي على كرمان فأقبل جيش من المسلمين 4000 وجر الوادي فقطعهم عن طريقهم، وخشي قطن الفوت فقال: من جاز الوادي فله 1000 درهم. فحملوا أنفسهم على العوم، فكان إذا جاز الرجل منهم قال قطن: أعطوه جائزته، حتى جازوا جميعا وأعطاهم 4000 درهم. عيد أعطاهم 4000 درهم. فأبى ابن عامر أن يحبسها له، فكتب بذلك إلى عثمان بن عفان، فكتب عثمان أن يحبسها له، فإنه إنما أعان المسلمين في سبيل الله. ففي ذلك اليوم سميت الجوائز لإجازة الوادي. فقال الكناني في ذلك قبل متابعة في الحاشية 1: حسن أحمد، وانظر الألباني في الصحيحة. تابع بعون الله سبحانه وتعالى. فقال الكناني في ذلك: فدا للأكرمين بني هلالي على علاتهم أهلي ومالي، هم سنوا الجوائز في معد أو معد، فعادت سنة أخرى الليالي، رماحهم تزيد على 18 قبل تركيب النصال. فصل في مناقب عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. فأعيد: فصل من مناقب عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه، ومن مناقبه الكبار وحسناته العظيمة، أنه جمع الناس على قراءة واحدة، وكتب المصحف على العرضة الأخيرة التي درسها جبريل على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في آخر سني حياته. وكان سبب ذلك أن حذيفة بن اليمان كان في بعض الغزوات وقد اجتمع فيها خلق من أهل الشام مما يقرأ على قراءة المقداد بن الأسود وأبي الدرداء وجماعة من أهل العراق، مما يقرأ على قراءة عبد الله بن مسعود وأبي موسى، وجعل من لا يعلم بسوغان القراءة على 7 أحرف يفضل قراءته على قراءة غيره، وربما خطأ الآخر أو أو ربما أعيد ربما وربما خطأ الآخر أو كفره، فأدى ذلك إلى اختلاف شديد وانتشار في الكلام السيء بين الناس. فركب حذيفة إلى عثمان فقال: يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة قبل أن تختلف في كتابها كاختلاف اليهود والنصارى في كتبهم. وذكر له مشاهد من اختلاف الناس في القراءة. فعند ذلك جمع عثمان الصحابة وشاورهم في ذلك، ورأى أن يكتب المصحف على حرفه واحد، وأن يجمع الناس في سائر الأقاليم على القراءة به دون ما سواه، لما رأى في ذلك من مصلحة كف المنازعة ودفع الاختلاف. فاستدعى بالصحف التي كانت الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه أمر زيد بن ثابت بجمعها، فكانت عند الصديق أيام حياته، ثم كانت عند عمر، فلما توفي صارت إلى حفصة أم المؤمنين، فاستدعى بها عثمان وأمر زيد بن ثابت الأنصاري أن يكتب وأن يملي عليه سعيد بن العاص الأموي بحضرة عبد الله بن الزبير الأسدي وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي، وأمرهم إذا اختلفوا في شيء أن يكتبوه بلغة قريش. فكتب لأهل الشام مصحفا ولأهل مصر آخر، وبعث إلى البصرة مصحفا وإلى الكوفة آخر، وأرسل إلى مكة مصحفا وإلى اليمن مثله، وأقر بالمدينة مصحفا. ويقال لهذه المصاحف الأئمة، وليست كلها بخط عثمان بل ولا واحد منها، وإنما هي بخط زيد بن ثابت، وإنما يقال لها المصاحف العثمانية نسبة إلى أمره وزمانه وإمارته، كما يقال دينار هرقلي أي ضرب في زمانه ودولته. في الحاشية واحد: سواغان جواز. أتابع بعون الله سبحانه وتعالى. قال الواقدي: حدثنا ابن أبي سبرة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، ورواه غيره من وجه آخر عن أبي هريرة قال: لما نسخ عثمان المصاحف دخل عليه أبو هريرة فقال: أصبت ووفقت، أشهد لسمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول: إن أشد أمتي حبا لي قوم يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني يعملون بما في الورق المعلق. فقلت: أي ورق؟ حتى رأيت المصاحف. قال: فعجب ذلك عثمان، وأمر لأبي هريرة بعشرة آلاف، وقال: والله ما علمت إنك لتحبس علينا حديث نبينا صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. ثم عمد إلى بقية المصاحف التي بأيدي الناس مما يخالف ما كتبه، فحرقه لئلا يقع بسببه اختلاف. فقال أبو بكر بن أبي داود في كتاب المصاحف: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن قالا: حدثنا شعبة عن علقمة بن مرثد عن رجل عن سويد بن غفلة، عن سويد بن غفلة قال: قال لي علي حين حرق عثمان المصاحف: لو لم يصنعه هو لصنعته. وهكذا رواه أبو داود الطيالسي وعمر بن مرزوق عن شعبة مثله، وقد رواه البيهقي وغيره من حديث محمد بن أبان زوج أختي حسين عن علقمة بن مرثد قال: سمعت العيزار بن جروال، سمعت سويد بن غفلة قال: قال علي: أيها الناس، إياكم الغلو في عثمان. تقولون حرق المصاحف، والله ما حرقها إلا عن ملأ من أصحاب محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، ولو وليت مثل ما ولي لفعلت مثل الذي فعل. وقد روي عن ابن مسعود أنه تعتب لما أخذ منه مصحفه فحرق، وتكلم في تقدم إسلامه على زيد بن ثابت الذي كتب المصاحف وأمر أصحابه أن يغلوا مصاحفهم، وتلا قوله سبحانه وتعالى: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. فكتب إليه عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه يدعوه إلى اتباع الصحابة فيما أجمعوا عليه من المصلحة في ذلك وجمع الكلمة وعدم الاختلاف، فأناب وأجاب إلى المتابعة وترك المخالفة رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم، برحمتك يا أرحم الراحمين.